الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن للغسل صفتين، منها ما يجزئ فقط، ومنها ما يستحب الإتيان به. أما الغسل الفرض فلا بد فيه من ثلاثة أشياء: أولها الماء الطهور مع القدرة عليه، والثاني النية، والثالث تعميم الجسد بالماء. وتكلمنا حول الجزئية الأولى هي مسألة الماء الطهور، وتوقف الحديث عند النية. النية شرط لطهارة الحدث مطلقا، سواء الأصغر والأكبر، وسواء كان بالماء أو بالتيمم، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الراجح خلافا للحنفية. فإنهم يرون أن النية سنة في طهارة الوضوء، والغسل شرط في طهارة التيمم. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: اختلف العلماء هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا، بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى نية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء منه شبه من العبادتين. طبعا هذا الكلام سبق أن علقنا عليه في باب الوضوء، قلت وسبق أن بينا أن الجانب التعبدي فيه أغلب، فلهذا يفتقر إلى النية، وكذلك الغسل لعموم قوله تعالى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لأن الجنابة إذا أصابت الإنسان فإنما تصيبه في موضع بعينه، والعقل يقتضي أن يغسل المرء بدنه كله أم يغسل الموضع الذي أصابته النجاسة. لو قلنا نجاسة أو نقول الأذى، علشان إيه؟ أيهما يعقل، غسل البدن كله أم غسل الموضع اللي أصابه المني أو الأذى؟ لو قلنا المسألة معقولة المعنى يبقى غسل الموضع اللي أصابه الأذى فقط، فلما غسل البدن كله؟ فالواضح هنا إن المسألة تعبدية أكثر منها معقولة المعنى. قال النووي رحمه الله: لفظة إنما للحصر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما للحصر، وليس المراد صورة العمل فإنها توجد بلا نية، وإنما المراد أن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية. ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا لم ينوي الوضوء فلا يكون له. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: نفى أن يكون له عمل شرعي بدون نية. واستدل الجمهور أيضا بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص إنما هو النية والوضوء من الدين، فوجب ألا يجزئ بغير نية. والدليل على أن الوضوء من الدين قوله صلى الله عليه وسلم: والطهور شطر الإيمان. واستدل أيضا بالقياس على طهارة التيمم بجامع أن كلا منهما طهارة أو طهارة عن حدث. وده يعني في الحقيقة غريب من صنيع الحنفية أنهم يفرقون بين التيمم والوضوء والغسل، فيرون النية شرطا في صحة التيمم وليست كذلك في الوضوء والغسل، مع أن ده إزالة حدث وده إزالة حدث، والأولى أن يأخذ التيمم حكم بدله وهو الوضوء. ومن جهة النظر قال في مواهب الجليل: الشريعة كلها إما مطلوب أو مباح، والمباح لا يتقرب به إلى الله تعالى، فلا معنى للنية فيه، طبعا قلت، إلا أن يكون وسيلة لمطلوب. والمطلوب نواه وأوامر، فالنواهي يخرج الإنسان من عهدته وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها. فزيد المجهول حرم الله عز وجل علينا دمه وعرضه، وقد خرجنا عن العهدة وإن لم نشعر به. نعم، إن شعرنا بالمحرم ونوينا تركه حصل لنا الثواب مع الخروج من العهد. هذه المسألة تكلمت فيها قبل ذلك، نحن نهينا عن الصلاة بالثوب المتنجس، فارق بين إنسان يمشي في الطريق فأصابه مطر فأزال هذه النجاسة، وآخر خلع ثوبه وعمد إلى غسله وتطهيره، الفرق بينهم إيه؟ هنا النجاسة زالت وهنا أيضا زالت، لكن الفرق بينهم ده اجتنب المنهي عنه وده اجتنب المنهي عنه، الفرق بينهم في الثواب، إن ده نوى التقرب إلى الله عز وجل بإزالة هذه النجاسة بقصد منه، والآخر زالت النجاسة بدون قصد منه، فالأول مثاب على قصده هذا والآخر غير مثاب لأنه لم يقصد الإتيان بهذا الأمر الذي أمر به أو نهي عن التلبس به. قال: والأوامر منها ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون والودائع ونفقة الزوجات والأقارب، فإن المقصود من هذه الأمور انتفاع أربابه، وذلك لا يتوقف على قصد الفاعل، فيخرج الإنسان من عهدتها وإن لم ينوها. هنا سؤال: واحد على دين وقام آخر بدون إخباره بسداد هذا الدين، يسقط الدين عنه ولا لا يسقطه؟ يسقطه قولا واحدا. طيب، واحد عليه زكاة وواحد خرجها عنه دون أن يعلمه، تبرأ ذمته ولا لا تبرأ؟ فرق بينهم إيه؟ ما هو ده حق وصل لأهله اللي هو المال في حالة الدين، وده حق أيضا مالي وصل لأهله في حالة الزكاة. نعم، زكاة فيها جانب تعبدي لأنها بتجمع بين الحكمين، الشرعي التكليفي والشرعي الوضعي. الشرعي التكليفي من جهة الأمر بها في آيات كثيرة: خذ من أموالهم صدقة إلى غير ذلك، فهذا هو الجانب الشرعي التكليفي، إذن فيها حق لله عز وجل، وفيها أيضا حق لمن؟ حق للآدمي، فحق الله عز وجل تلزمه النية، وحق الآدمي لا تلزم فيه النية. فهنا بنقول الزكاة لأنها تجمع بين الحقين، بين حق الله عز وجل وحق الآدمي لابد من توفر جانب النية فيها إبراء للذمة وطلبا للثواب المترتب عليه، يبقى تفتقر إلى النية. أما الدين ليس في حق لله عز وجل، وإنما في حق المين؟ حق لهذا المقرب أو صاحب الدين، فيكفي أن يصل إليه ماله سواء من زيد أو من عمرو. حتة إيه؟ يعني الله عز وجل نهاك عن ارتكاب شيء، نهاك عن الزنا، نهاك عن السرقة، وانت لم تفعل اصلا، لا خطر ببالك الوقوع في هذه المعصية، ولا مشيت في طريقها، ولا دعيت اليه، حصل مطلوب ولا ما حصلش؟ لكن الامر لم اقولك صلي، ها لازم تفكر في الصلاة وازاي هصلي وهصلي ايه وامتى ولا اخر. يبقى هنا مجرد ابتعادك عن النواهي سواء خطرت على بالك او لم تخطر، ده مطلوب شرع انك تبعد عنه، فمش مفتقرة الى نية، غير مفتقرة الى نية. بخلاف الاوامر لابد فيها من ايه؟ نية. انت بتعمل ليه وبتعمل لمين وهتعمل ازاي الى غير ذلك. بلا شك هنا النية لاجل الثواب، لكن مجرد الانتهاء يفتقر الى نية؟ لا يفتقر الى نية الا بغرض الثواب. نعم صد. ليه؟ هو منهي عن التلبس بالنجاسة، خلاص هو النجاسة زالت، زالت بكسبه او بغير كسبه، المهم ان هي ايه؟ زالت. انا حكم الان على ثوبه او على بدنه بايه؟ احكم على ثوبي الان بانه طاهر، وعلى بدنه بانه طاهر. مين اللي زال النجاسه؟ دي مش قضيتي. لكن اذا اراد ان يثاب على هذا يبقى يقصد الى ازالتها بنفسه، يبقى يثاب على هذه النيه. اما مجرد زوالها بدون كسب منه هيثاب على ايه؟ وما عملش حاجه اصلا. وده معنى حديث انما الاعمال بنيات وانما لكل امرئ ما نوى. أيوة طبعا لا شك. نعم. قال فإن المقصود من هذه الأمور انتفاع أربابه، وذلك لا يتوقف على قصد الفاعل، فيخرج الإنسان من عهدتها وإن لم ينوها. ومنها يعني من الأوامر ما لا يكون صورة فعله كافية في حصول المقصود كالصلوات والصيام والنسك، فإن المقصود منها تعظيم الله تعالى والخضوع له، وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله، وهذا هو الذي أمر الشرع فيه بالنيات والطهارة من هذا الباب. وفي الحقيقة الطهارة كلها دخل في غير المعقول. ليه؟ لأن الحدث في حد ذاته لا يحتاج إلى تطهير، الحدث في حد ذاته عقلا لا يحتاج إلى تطهير، لأنه في غالب الأحداث لا يكون لها إيه؟ جرم، وبالتالي عقلا لا تحتاج إلى تطهير بخلاف النجاسات. فجانب الأحداث يختلف عن جانب الأنجاس، جانب الأنجاس العقل يدرك الحكمة من الأمر بإزالتها بخلاف الإيه؟ بخلاف الأحداث، فالجانب التعبدي فيها أغلب، ولهذا تلزم فيها النية. والذين لم يشترطوا النية استدلوا بأدلة منها، أولا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر سبحانه إلى آخر الآية يعني، فأمر سبحانه وتعالى بالوضوء والغسل أمرا مطلقا دون قيد النية، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل، فمن غسل أعضاءه ومسح رأسه فقد امتثل الأمر وصح وضوءه، وكذلك من غسل بدنه، وكذلك من غسل بدنه. ومنها قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا إلى آخر الآية، فلم يوجب عليه إلا الاغتسال فقط، ولم يشترط النية، فلا يجب إلا ما أوجبه الشارع. قال والمقصود من الغسل حصول الطهارة، وقد حصلت بجريان الماء على البدن سواء نوى أو لم ينوي. وإن اعتبر جريان الماء لإزالة الحدث المتعلق بالأعضاء فإن الخبث المتعلق بها أقوى من الحدث، وزوال هذا الأقوى لا يتوقف على النية، فكيف للأضعف؟ يعني بقولوا إيه؟ نحن بنقول الآن النجاسة وهي أخبث وأقوى تأثيرا من الحدث لا تفتقر إلى نية، يبقى إذن الحدث نفسه لا يفتقر إليه إلى نية، لأن إذا كان الأقوى لا يحتاج إلى نية يبقى الأضعف لا يحتاج إلى نية، وهذا في الحقيقة قياس فاسد. ليه؟ لأن أولا المسألة ليست أقوى وأضعف، ولكن معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى، بل المرء يقطع بأن إزالة النجاسة لا يظهر فيها أمر التعبد كأمر الحدث أو كشأن الحدث، يعني الشأن في النجاسة ليس كالشأن في الحدث، فكون الله عز وجل يأمر بإزالة النجاسة ويأمر أيضا بالطهارة من الحدث، يبقى هنا العقل يدرك الحكمة في باب النجاسة ولا يدركه في باب الحدث، فيكون ده الأصل الذي تنطلق منه نظرات العلماء فيما يجب له النية وما لا يجب له النية بشهادة الحنفية أنفسهم. واستدلوا أيضا بالأحاديث التي فيها بيان صفة الغسل لم يذكر فيها النية، ولو كانت واجبة لما أغفل ذكرها، بل وأحاديث الوضوء أيضا، يعني نقول كل الأحاديث اللي ورد في باب الطهارة من الأحداث سواء الطهارة الكبرى أو الصغرى ليس في حديث منها البدء بالإيه؟ بالنية. ويجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته كيفية الصلاة ولم يذكر له النية، وقد قلتم بوجوبها للصلاة فما الفرق؟ يعني إذا كان كل واجب يحتاج إلى ذكره مع كل تكليف يبقى إذن لا تجتمع أكثر العبادات حال بيان صفته. زي ما نتكلم الآن الوضوء لما النبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه لم يحتج أن يذكر لهم النية لأنها أمر معلوم سلفا، إما بعموميات الكتاب والسنة وإما بالخصوص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة. كذلك لما علمهم الصلاة لم يذكر أيضا الإيه؟ النية. فإذا قلنا هنا بأن عدم ذكرها في الصلاة يجعلنا نقول بعدم مشروعيتها، ساغ لنا أن نقول أيضا أن عدم ذكرها في الوضوء أو الغسل يسوغ لنا القول بعدم مشروعيتها. لكن استحالة أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع جميع الأحكام المتعلقة بهذا العمل. هو لما بيبين الصلاة بيبين إيه؟ ذات الصلاة، أركان الصلاة. فإذا كانت هناك شروط عامة تشترك فيها الصلاة وغيرها فيكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بذكره لها سابقا ولا يحتاج إلى تكرارها في كل إيه؟ في كل مرة، إلا إذا اقتضى المقام ذلك. وأدلة الأمر بالنية ثابتة على العموم، فلا نحتاج إلى ذكرها في كل عبادة بمفردها. وأجيب أيضا بأن النية ثابتة بأدلة مستقلة فلا حاجة لذكرها في كل موطن تلزم فيه، والعمل بجميع الأدلة أولى من إهمال بعضها، إذ الشرع كل لا يتجزأ، وقياس الحدث على النجس قياس مع الفارق، فالأول من باب فعل المأمور، والموجب للتطهر منه ليس نجاسة حسية وتخصيصه بأعضاء معينة تعبد، وأما النجاسة فالمطلوب التخلي عنها نهي من باب التروك. ولذلك لو صلى ناسيا حدثه أعاد، بخلاف ما لو صلى وعليه نجاسة لم يكن عالما بها أو كان عالما بها ونسي فلبس الثوب المصاب بها. يعني لما بنقول بنقيس شيء على شيء يبقى لابد ان ايه يكون هذا الشيء المقاس عليه شبيه بالمقيس سواء بسواء. طيب الحدث قلنا لو صلى الإنسان ناسيا أنه لم يكن توضأ أو كان يلزمه الغسل ولم يغتسل، نسيانه عذر له أم ليس بعذر؟ ها؟ ليس بعذر، يلزمه أن يتوضأ مرة ثانية ويعيد الصلوات التي صلاها بغير وضوء أو التي صلاها بغير غسل. طيب لو صلى وبعد ما فرغ من الصلاة مباشرة تبين له أن كان على ثوبه نجاسة، يعيد ولا لا يعيد؟ لا يعيد. وطبعا حديث أبي سعيد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نعليه أذى صريح في هذا الأمر. ها ومال؟ كذلك كذلك أيضا لا عليه أيضا لا يعيد. إذا هنا بنتكلم على الفارق، يعني لو أثبتنا فارقا بين المقيس والمقيس عليه يبقى لا يصلح ساعة إذن إيه؟ القياس. نعم، إن استطاع أن يخلع ثوبه كأن يكون مثلا نجاسة على جاكت مثلا لبسه ولا على شال على راسه، ولا يستطيع أن مثلا يخلع القميص وعليه ثياب تستر عورته يمكن يتم بها الصلاة داخل الصلاة، حتى لو أخذ منه حركات كثيرة فلا بأس يفعله أثناء الصلاة، وإلا فليخرج ويزيل النجاسة أو يتخلص من الثوب اللي عليه النجاسة ثم يأتي ويستأنف صلاته على قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب هو على قول ابن عمر يتم، على قول ابن عمر يتم، يعني إذا كان صلى ركعتين وخرج بعد الركعتين إيه يأتي ركعتين إذا كانت الصلاة رباعية. نعم لا لا لا الرحلة يبنى على حكم. يبقى الراجح فما كان من باب فعل المأمور وجبت له النية كالصلاة والطهارة من الحدث، وما كان من باب الطروق لم تجب كالنجاسة وترك الزنا ونحوها، وعليه فمذهب الجمهور أرجح والله تعالى أعلم. الثالث من فروض الغسل الواجب تعميم الجسد بالماء، وقد اتفق الفقهاء على هذا الفرض ونقل الإجماع عليه النووي رحمه الله تعالى وغيره، ومستند الإجماع قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، مع قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والأحاديث التي سبق ذكرها هذا عن صفة الغسل المجزئ. أما الغسل الكامل فصفته باختصار كما يلي: إذا أراد أن يغتسل فلا بد أولا من النية، وذلك بأن ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة ما تشترط له الطهارة من صلاة ونحوها، ثم يقوم بغسل يديه قبل إدخالها الإناء مرتين أو ثلاثا، ثم يغسل فرجه وما أصابه من أذى، ثم يمسح يده بالحائط أو يغسلها بأي منظف طاهر، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويكون غسلهما بنية الغسل لا بنية رفع الحدث الأصغر. فهذا الوضوء صوري والمراد غسل البدن، قدم فيه غسل مواضع الوضوء لشرفها، ثم يخلل شعر رأسه بالماء حتى يبلغ أصول شعره وحتى يظن أنه قد أروى بشرته، ثم يفيض على رأسه ثلاثا مبتدئا بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ولا يقصد إعادة غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، ثم يغسل قدميه، وبهذا يكون قد انتهى من الغسل مراعيا فيه سنن الغسل، ويكفي هذا الفعل في رفع الحدثين الأصغر والأكبر، وبالله تعالى التوفيق. وإن لم ينوي الوضوء يصلي به ما دام قد نوى رفع الحدث، فالأصغر بيدخل في الأكبر، أو نوى استباحة الصلاة أو ما يشترط له الطهارة، فهذا يدخل فيه الأدنى ضمن الأعلى. نعم، اللي هو ما احنا نقول إذا نوى رفع الحدث فرفع الحدث يدخل فيه المستحب أيضا، لو نوى باستباحة الصلاة وما يستحب له هذا الفعل أو يجب له، خلاص ليه؟ أن هو كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه، أما يكفيه أنه قد اغتسل من قرنه إلى قدمه؟ أعضاء الوضوء دخلت فيه، حتى أن الفقهاء جمهور الفقهاء على أنه لو أصاب أو مس ذكره أثناء الغسل قبل أن يفيض على بدن ثم أفاض على بدنه يصلي بهذا الغسل أيضا، لأن احنا قلنا تقديم أعضاء الوضوء ليس من أجل الوضوء، وإنما من باب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغسل وتشريف لهذه الأعضاء بتقديمها. وطبعا هناك يعني ذكروا حكم كثيرة، يعني منها مسألة الاستعداد يعني ربما إذا كان الماء باردا مثلا، فعندما يغسل أطرافه بالماء البارد يحصل نوع من التخدير لبقية جسده، فيحتمل تعميم الجسد بعد ذلك بالماء البارد ونحو هذا. اللي يهمنا في هذا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا حصل، وإن هو مثلا قبل أن يفيض الماء على بدنه أصاب أو مس ذكره، فلأن الوضوء نفسه غير مقصود، فهنا يكفي أن هو أفاض الماء من رأسه إلى قدمه بعد ذلك فيجزئه عن الوضوء أيضا. وده قول حذيفة اللي ثابت في الباب. إمتى؟ أعرف الكلام ده إمتى؟ أعرف الكلام ده إمتى؟ طب إزاي ده بعد التعميم؟ ما عممش. هو يلزمه ان هو يتتبع الاماكن التي يغلب على الظن عدم وصول الماء اليها، يتتبع الاماكن التي يغلب على الظن عدم وصول الماء اليه، لانه لما نقول اغتسل يبقى لابد ان يكون غسل كل جزء فين؟ في بدن، الا الاماكن الداخليه مثلا كداخل العين و مسألة داخل الفرج بالنسبة للمرأة ونحو ذلك. غلط. طيب. أخونا محمد بيقول مقدار الماء اللازم للغسل. طبعا لو قلنا مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد بل بثلثي مد، هتقول ازاي؟ هقولك معرفش. صحيح، يعني الآن ده الواحد مسألة المد ده الوقت بيعمله في غسلة واحدة للوجه، يعني هو يظل وضع ايده تحت الصنبور لحد المد ما يتملي وبعدين يغسل وشه دي مرة. اذا وجهه فقط اذا غسله ثلاث مرات محتاج ايه؟ ثلاثة امداد. يبقى دخلنا كده في ايه؟ ها؟ وكمان مثلا مد للايدين يبقى دخلنا في الصاع. يبقى الوضوء خد ايه؟ ماء الغسل. فالحاصل ان يعني الاستهتار بالمياه وعدم الخوف من الوقوع في الإسراف بيجعل المرء لا يبالي ويتصور ان هو لا يقع او لا يحدث الاسباب الا بانه يفتح الحنفية على الاخر كده. طبعا ده لا ينبغي ان يكون ابدا. يعني انا رأيت المهم احد شيوخنا يعني لما طلبنا منه ان يتوضأ على هذا النحو بثلثي مد فعلا توضأ به. هو كان بيعمل ايه؟ طبعا هو يفتح الحنفية يعني تكاد تكون بتنقط ويعني يغسل ايديه غسل قريب من المسح، ثم بعد ذلك يأخذ الماء في يد اليمنى ويغلق الحنفية باليد اليسرى ثم يمضمض ويستنشق وهكذا. يعني اليمين بتشتغل والشمال برضو بتشتغل، دي بتشتغل في الوضوء ودي بتشتغل في ايه؟ غلق الصنبور. بالفعل لو احنا جمعنا الماء اللي استعمله كان ويعني انا اذكر ان انا جربتها مره في العمره وكان الماء اللي معنا قليل، فانا لهم فرصه ان احنا نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقى في الباب ده، فعلا كفان المدي كفي. لكن هي المشكله في ان كثره الميه تجعل المرء اللي هي يوالي بمساله الكميه التي يستخدمه. على كل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع او خمسه امداد يعني بالكثير. لا خلاص، ما احنا قلنا ان الوضوء دخل في الغسل فاحكام الغسل بتطغى على احكام الوضوء حتى لو لم يتوضا خالص. في المستحب ايضا لو عمم بدنه بالماء يجزئه عن الغسل المستحب ولا ما يجزئوش؟ حتى من قلبها. هم اختلافهم في مساله المضمضه والاستنشاق فقط. اللي قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء يقولوا تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق زي الشوكاني ما قال كده في الدرة البهي. فخلافهم في المضمضة والاستنشاق باعتبار ان داخل الانف وداخل الفم ليس من الظاهر الذي يجب ايه؟ غسل فقط. والجمهور على خلاف ذلك ان المضمضة والاستنشاق غير واجبة في الغسل ايضا. نعم اللي أسقطوها في الغسل بقى قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها وإنما فعلها فقط، وعندما قال خذ هذا وأفرغه على نفسك أو على جسدك لم يأمر بالمضمضة والاستنشاق فسقطت في الغسل، والوضوء تنسحب عليه أحكام الغسل فلا يلزم فيه المضمضة والاستنشاق. نعم للتبرد فقط متى نوى، يعني والآن شعر بالحر فدخل يغتسل بأنه إيه؟ يبرد بدنه وخرج، يعني جمع بين نيتين، نية التبرد ونية التعبد، لا بأس بذلك. إيه أثناء الغسل؟ إمتى يعني؟ أهم حاجة قبل أن يعمم بدنه بالماء. إذا كان قبل أن يعمم بدنه بالماء يلزمه أن يعمم بدنه بالماء فقط، ويبقى كده إيه؟ أتى بالغسل الإيه؟ المجزئ. وما فعله قبل ذلك بغير نية فقط. إذا نوى يعني هو الآن نقول دخل وهو متعود اعتاد أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء في كل غسل، فهو داخل الآن بنية التبرد وبالفعل غسل أعضاء الوضوء وعمل كل الكلام ده فين؟ بنية التبرد. أول ما جه يصب الماء على بدنه قال طيب ما أنا محتاج أن أنا مثلا أصلي ركعتين الضحى مثلا دلوقتي، أو محتاج أقرأ قرآن وكان يرى أن يلزم لقراءة القرآن الطهارة أو نحو ذلك، فنوى ساعة إذن الإيه؟ استباحة ما يحتاج إلى الوضوء، خلاص تجزء. لأن احنا بقول أهم حاجة تعميم البدن به الماء، يبقى كده أتى به الغسل المجزئ. نعم. ها حاجة تانية. الحديث 31.